يقول لا يرى غرر واضح في مسألة اليوم لو كان الزوج يعلم أن في يد الزوجة 20,000 ريال ثم فرطت فيه فماذا يفعل الزوج بثلاث ريالات؟ أي أحسن يكون للزوج 3 ريالات ولا يطلق بدون شيء؟ لا شكور ربحان، فما في ظلم للزوج، لأن الزوج له أن يطلق بدون عوض أصلا. فالزوجة عرضت هذا العوض حتى ما يكون في رجعة، وإنما إذا أرادها بعقد جديد هي ترضى به. يقول ليس هذا يسهل المرأة الخلع وعدم الاستقرار في بيت زوجها، فكل رجل يمكن أن تخالعه زوجته. نعم، وكل زوج يمكن أن يطلق زوجته، فالله في الإسلام جعل للزوج حق وجعل المرأة كذلك حقا. يقول إذا الزوج لم يرضى بهذا الخلع وراد الذي في العقد هل يعطى؟ هذه مسألة أخرى، حين نتكلم عن إذا كان الخلع شيء مجهول، أما إذا كان الزوج يريد ما في العوض وهي رغبت ذلك فالأمر بينهما لهما. يقول لماذا إن عدم العوض نأخذ أقل مسمى ولا نأخذ متوسط القيمة، علما بأن المرأة أحيانا تخالع من دون سبب مقنع؟ الجواب نفس الجواب السابق، أيهما أحسن؟ يكون له عبد يبيعه ويستفيد منه، أو سيارة ولو من نوع رديء، أو ما يكون لشيء يطلق؟ هذا جانب. جانب ثاني، الزوج قد يطلق بدون سبب مقنع حسب السائل، والمرأة لها أن تطالب بالخلع ولو بسبب غير مقنع، مدام أبدت عدم الرغبة له فيسمع لها. هذا جانب. جانب آخر، كثير من النساء تخفي العيب الذي في زوجها الذي لا يعلمه سواها من أمور الفراش، فقد لا تظهر ذلك وتختلق عذرا آخر، تقول أنا أكرهه، وليس هذا هو السبب، وإنما قد يكون فيه علة في عدم استطاعته أو ضعفه في قربها، لذلك يسمع لها. وكثير من النساء تخفي هذا الأمر كثير. يقول إذا كان الشرط فاسد كيف نجيب على المسلمون على شروطهم؟ كما سيأتي بالحديث القادم تتمة الحديث، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالمسلمون على شروطهم يعني مما وافق الشرع، يعني لو قال شخص أنا أجرك البيت بشرط أنك كل يوم تدخن، تقول هذا شرط فاسد. فيقال شخص مسلم على شروطهم يقول هذا شرط فاسد، ما التفت إليه. يقول هناك بعض الناس يبيعون الكلب، يقول إنما نأخذ ثمن تعليم من هذا الكلب، هل يجوز؟ عام ما يجوز حتى لو تعلم الكلب. يقول إذا كان البيع تقسيطا فلما لم يرفعوا السعر، وسعره مقسط 9 طواق حالا أو حالا في الحال قد يكون أقل كما ذكر، يعني قد يكون 5 طواق الله أعلم. يقول هل يجوز أن أشتري القطط التي شكلها جميل ولطيفة وأنا نويت تسليمها لأطفالي؟ ما يجوز، سواء الثمن محرم سواء لأطفالك أو لك. يقول هل يصح استدلال بقصة بريرة جواز التقسيط في المكاتب على جواز التأجير للمنتهي بالتمليك؟ لا، هذا فيه غرر، جواز المنتهي بالتمليك، أما الإقساط فما فيه غرر ولا فيها جهالة. يقول فالمنزل كالعبد، فكلاهما ملك للبائع، وفي كلاهما تقسيط، وفي كلاهما إذا تمت الأقساط انتقل الملك المشتري، وفي كلاهما إذا لم يتم استيفاء الأقساط يرجع الملك للبائع، وما أخذ من أقساط فهي مقابل الحرية المؤقتة للعبد، وفي المنزل مقابل الانتفاع به للسكنة. لا، في فرق، مثلا فرق أوضحها، يعني هو يقول منتهي بالتقسيط مثل منتهي بالتمليك، يعني مكاتبة هو يقول مكاتب قنن، يعني عبد ما بقي عليه درهم، تمام؟ يقول كذلك المنتهي بالتمليك ما يملكه حتى بقي درهم. نقول لا، في فرق، هذا يبقى مثلا بقي عليه 5-10 ريالات ويعتق، فيبقى لو سنة سنتين 5-10 متى ما دفع هذه يعتق، تمام؟ المنتهي بالتمليك لا، يحددون لك بعد 5 سنوات إذا ما سلمت كامل المبلغ يبطل العقد ونأخذ السيارة. أما في المكاتبة لو بقي مثلا 10 ريالات ما يقول ارجع إلينا وتكون جميعا عبد تمام من البداية، لا يبقى هذا القسط. ففي فرق بين المكاتبة وبين المنتهي بالتمليك. يقول هل يفهم الحديث جواز التحايل على من لا يفهم الشريعة فهما دقيقا؟ لا، هذا فيه التعليم، فعلمهم ثم قال إنما الولاء لمن اعتق، أخبريهم إنما الولاء لمن اعتق، ما في غش. يقول لو اشترطت المرأة عدم الزوج عليه فهل هذا شرط ينافي كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث؟ لا، هذا شرط ما يخالف الكتاب.